الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي البيت 34 من منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: كذاك من وما تفيداني معاه كل العموم يا أخي فاسمعاه. سبق معنا في البيت الذي قبله والنكرات في سياق النفي تعطى العموم أو سياق النهي، أي النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أفادت العموم والاستغراق والشمول، وكذا النكرة إذا كانت في سياق النهي تفيد كذلك العموم والشمول والاستغراق. وهذه القاعدة يذكرها الأصوليون في أصول الفقه في باب العام والخاص، كذا في هذا البيت 34 أراد أن يذكر بعض صيغ العموم وبعض الألفاظ التي يستفاد منها العموم. قال: كذاك من وما تفيداني معاه. قال: من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. من ربما تكون اسما موصولا، وربما تكون شرطية: من جاءني أكرمته، من قابلني احترمته، وما إلى ذلك. قال: من وما تفيدان العموم المستغرق. المستغرق أي المستوعب المحتوي الشامل لكل ما دخل عليه. مثال ذلك من في قوله تعالى: ولله من في السماوات ومن في الأرض، شملت كل من في السماوات ومن في الأرض ممن خلق الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان أحمر أو أبيض أو أسود أو إلى غير ذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان من رجل أو أنثى، من عربي أو عجمي، من سابق أو لاحق، من هذه الأمة ومن غيرها، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن، من اسم موصول. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك كل من يتق الله عز وجل سواء كان نسيبا أو حقيرا، رجلا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه وناصره ووكيله. ومن أحسن من الله حديثا، ومن تفيد العموم والشمول والاستغراق والاستيعاب، لا أحد، ومن أحسن من الله حديث، وهذا استفهام يفيد النفي، والاستفهام إذا أفاد النفي شرب معنى التحدي. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، أي كل من دعا مع الله إلى أن آخر، وكل من دعا مع الله إلها آخر حقيقة لا برهان معه ولا حجة له، وإن زعم حجة فهي ضاحضة وباطلة لا تقوم، ليس لها قدم ولا ساق. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي كل من يدعو مع الله إلها آخر استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، دعاه فيما لا يقدر عليه إلا الله، اعتقد فيه وما إلى ذلك، صرف نوعا من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله لغير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وعيد أكيد وتهديد شديد لمن وقع في هذا الشيء المراد بهذا الشرك الأكبر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول كذلك يشمل كل من قام بهذا الوصف وبهذه الصفة وحققها تمام التحقيق وأظهرها تمام الظهور. قال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الآية قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كل هذا استفدنا هذا العموم من لفظ من الموصولة طارة والشرطية طارة. وهذا مبحث كما ذكرت لكم أكثر ما يخص ويتعلق بأصول الفقه، ولذا لم يهمله العلماء في ذاك الباب، وألحقوا بهذا ألفاظ كثيرة. قال: وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. الشاهد من حديث من تشمل كل من يدعو الله في تلك الساعة وترك طيب الفراش ورغيد الغطاء ونعيم العيش، نصب قدميه ساجدا أو قائما، رفع يديه دعا الله عز وجل عليه السلام ورحمة الله: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. ومن ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. في الحث على مراعاة هذا الوقت دعاء وسؤالا واستغفارا، فطمن لعبد ناجى ربه في هذه الأوقات المباركة أن يستجاب له وأن يوفق. قال: والأحاديث التي فيها من قال كذا، من حمل علينا السلاح فليس منا مثلا، من غشنا فليس منا، وما إلى ذلك. قال: والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو فعل ذلك. ومثال ما قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لا يند هذا عن علم الله أبدا، بل كل هذا يدخل في علم الله عز وجل، ولا يخرج شيء ولا يعجب عن علمه شيء من هذا. وما تحمل من أنثى، أيما أنثى، لا تضع إلا بعلم الله وتقديره ومشيئته في اللحظة الفلانية، في الأرض الفلانية، في اليوم الفلاني. من الأطفال من يولد له 7 أشهر، ومنهم من يولد على 6 أشهر، ومنهم من يولد تاما 9 أشهر، ومنهم من يزيد على ذلك هو القليل. كل هذا بعلم الله. وما تحمل من أنثى، سواء كان آدميا أو جنيا أو حيوانا أو طيرا أو من عالم الأسماك والحيتان أو كل هذا، سواء كان مما يبيض أو مما يلد، كل هذا لا يكون إلا بعلم الله. انظروا في اللحظة الواحدة، لا أقول في الدقيقة الواحدة، في اللحظة الواحدة كم يولد في العالم، كم يولد في الكون، سواء عن إيلاد أو ينشأ عن بيض وما نحو وما إلى ذلك، كم يخرج في اللحظة الواحدة، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى في أطراف الدنيا، في خبايا الأرض، في أعماق البحار وما إلى ذلك، في أوكار الطيور، لا يعزب هذا عن علم الله. كل هذا استفدناها من لفظة وصيغة ما التي تفيد العموم والاستغراق والشمول. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، سواء كان قليلا أو كثيرا. سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد يسبق 100,000 درهم، هذا قليل وذاك كثير، الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا ويعلم بهذا، ويعلم المتصدق ويعلم من المتصدق عليه. قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. انظروا كلمة شيء نكرة، انظروا إلى ما كذلك يفيد العموم. كل هذا من صيغ وألفاظ كثيرة تفيد العموم. قالوا: ما أتاكم الرسول فخذوه، أي والذي أتاكم الرسول به، والذي نهاكم عنه فانتهوا، أي كل ما أتاكم به فلا تردوا منه شيئا، كل ما نهاكم عنه فاجتنبوا، طالما في قدرتك امتثال الأمر فعلت. إذا تخلفت قدرتك وإذا عجزت فأنت معذور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن النهي كف وترك يستطيع الشخص، لا يتكلف فيه شيئا، إنما هو مجاهد مع نفسه. أما الأمر امتثاله، تنفيذه، إيجاده، القيام به يحتاج إلى عمل ومشقة وإلى حركة وإلى فعل، فقيدها بالاستطاعة. قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، أي فيما يتعلق بالآداب والأخلاق، العقائد، التوحيد، الأصول، العبادات، المعاملات، العقوبات والحدود، لا تدعوا شيئا مما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في امتثال أمره الهداية، وإن تطيعوه تهتدوه. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، لا تعبد الله على حق، تأخذ ما اشتهيت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدع ما اشتهيت، لا، ما جاءك به خذه. يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، نعم، ادخل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بكليتها ما دمت مستطيعا قادرا، لست معذورا ولا عاجزا. قال: وما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه، أي جميعه كله، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. أفاد هذا العموم، وما أرسلنا، وما تكون في شان، وما تتلو منه من قرآن، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. فتدبر هذه الآيات وما في معناها، ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص. كل هذا يريد الإمام السعدي رحمه الله أن يرسخ فينا أن هذه الألفاظ وهذا السياق يفيد العموم والشمول والاستغراق، فجزاه الله عنا خيرا كثيرا. قال: ومثله المفرد إذ يضافه، فافهم هديت الرشد ما يضافه، أي كذلك يفيد العموم والاستغراق والشمول. المفرد إذا أضيف، كذلك الجمع إذا أضيف، يفيد كذلك العموم والشمول، يعني أن المفرد المضافة يعم عموم الجمع، أي يفيد العموم ويساوي الجمع ولا ينحصر في الإفراد، ويستغرق جميع المعنى. فقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، النعمة تشمل المعنوية والحسية، الظاهرة والخفية، الدنيوية والدينية. وأما بنعمة ربك فحدث، شملت كل النعم بجميع أنواعها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كلمة لا تحصوها أو قوله لا تحصوها عز وجل أفادت أن هذا المفرد يساوي الجمع والتعدد والشمول والعموم، وإلا لو كان واحدا لما قال لا تحصوها، لأن الواحد المفرد يستطاع إحصاؤه وعده. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعم كل نعمة دينية أو دنيوية. وقوله تعالى: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يدخل في قوله يا عبادي، أو في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يشمل البر منهم والفاجر. يشمل المؤمن منهم والكافر، الطائع والعاصي، الذكر والأنثى، العربي والأعجمي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في هذا حث على التوبة. ولو كان الرجل كافرا مشركا خارجا عن الملة، قال وهو كثير في الكتاب والسنة، يعني الجمع عباد مفردها عبد، الجمع هذا أضيف، فأفاد ذلك العموم. قال وهو كثير في الكتاب والسنة يدخل فيه جميع العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، يشمل كل عبد صالح وكل أمة مستقيمة صالحة تقية. كذلك لو قال الرجل عبدي حر ولم يقل كل عبادي أحرار، السيد لو قال عبدي حر ولم يعين واحدا بعينه كلهم يعتقون، من أين استفدنا هذا؟ المسألة هذه تفيدنا، ما أليست هذه قواعد فقهية نحتاجها في باب الفقه؟ لو قال عبدي حر له أكثر من عبد ومملوك له أرقاء كثيرون، لم يعين واحدا، لم يعين بلالا من عمرو، الفقهاء يقولون الجميع يعتقون. لو قال امرأتي طالق ولو أكثر من امرأة ولم يعين واحدا، يقول فقهاء نساء طوالق، من أين استفدناها؟ المفرد إذا أضيف أفاد العموم، أفاد الشمول، إذا لم ينوي واحدة من هؤلاء النسوة فيصرف هذا الإخبار إلى جميع النساء، كما لو قال نساء طوالق، لو قال امرأتي طالق ولم ينوي واحدة منهن يساوي هذا الإخبار نساء طوالق، انطلاقا وبناء من هذه القاعدة، المفرد إذا أضيف أفاد العموم والتعدد والتكثر. قال يدخل فيه جميع العباد، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده المراد، الشق الثاني يا إخوة الذي قدم به في أول سطر، ويستغرق جميع المعاني، سبحان الذي أسرى بعبده، أي أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي حقق مقام العبودية بجميع صورها، أفاد العموم في الوصف والمعنى، أفاد العموم في الوصف والمعنى. أول شيء الشق الأول من القاعدة إفادة العموم في الأفراد والآحاد، الشق الثاني إفادة العموم والاستغراق في المعنى والأوصاف. استدل لذلك بآية الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية. إذن هذه القاعدة هامة ومفيدة لطالب العلم، المفرد إذا أضيف أفاد العموم والشمول في الآحاد والأفراد والأشخاص وفي المعاني والأوصاف. في البيت الذي يليه والبيت 36 قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قال رحمه الله هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حققه نفع عظيم وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص. نسأل الله أن يمن علينا بفهم النصوص وأن يلهمنا الصواب وأن يسددنا لذلك. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قالوا ينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ومعنى هذا الأصل كما نكرر دائما إذا كنا في باب أسماء الدين نقول لا نكفر المعين إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. الصلاة كذلك العبادات لها شروط لقبولها ولا بد من انتفاء الموانع والنواقض والمغطلات. إذا كانت صلاة، إذا كانت صياما، إذا كانت زكاة، إذا كان حجا، الوضوء من العبادات له شروطه ولا بد من اجتناب نواقضه ومبطلاته وهي الموانع. كذلك في باب الإرث، الإرث شروط وله موانع لا يتحقق بسبب هذه الموانع. قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط. لو فرضنا لحكم ما 5 شروط لا يتم هذا الحكم إلا باجتماع 5 شروط. لو توفر 4 وانتفى 1 لا يتم الحكم. كذلك لا بد من انتفاء جميع الموانع. فلو انتفى بعضه وبقي البعض لم يثبت الحكم. قال ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها من الصحة والإجزاء وبراءة الذمة وما إلى ذلك. أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها. والشروط جمع شرط، والشرط غالبا يسبق المشروط وهو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط والعدم. والمانع ما إذا وجد انتفى الحكم وإذا عدم لا يلزم منه عدم الحكم لأنه ربما لم تتوفر شروط أخرى. قال وأما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع فما ذا الموضع. مثال ذلك في باب الإرث، الشروط الإرث معروف الولاء والنكاح والنسب توفرت شروط لكن جاء مانع قتل رجل مورثه هنا مانع، قتل عمد لا خطأ ولا قصاص صحيح توفرت شروط لكن وجد مانع في الإرث كأن يكون الرجل كفر بالله والمورث مات مسلما موحدا، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هناك مانع، الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأحكام الإرث كما في سورة النساء، لكن من أين أخذنا الموانع؟ رق وقتل واختلاف دين، من أين فهمناها؟ من السنة. جاءت السنة بيّنت وخصصت وقيدت المطلق، كذلك في بقية الأحكام. فهذه قاعدة يحتاج إليها في جميع الأحكام، سواء أحكام العقائد والأصول والتوحيد أو العبادات والمعاملات، من عقود سواء في البيوع أو النكاح، وكذلك في الحدود. العلماء اشترطوا في حد قطع اليد أن يسرق الرجل ربع دينار فصاعدا، وأن يكون مكلفا بالغا، وأن يكون كذا وأن يكون كذا شروطا، وكذلك اشترطوا انتفاء الموانع. فما من حكم شرعي إلا ونحن نحتاج إلى هذه القاعدة لكي نصيب حكم الله ونقف مع مراد الله عز وجل. إن لم نراعي هذه القاعدة كفرنا من لا يستحق التكفير، وأعطينا الإرث لمن لا يستحق، وحكمنا بأن عبادة فلان برئت من الذمة ولا زالت الذمة مشغولة. إذن لابد من إتقان هذا الباب. قال: ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا تترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا عدمت شروط أو وجدت شروط لكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع، فافهم هذا الموضع ولنمثل هذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه. فنقول إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. ولذا اشترط العلماء الشروط السبعة في لا إله إلا الله إذا أراد أن ينتفع بها قائلها، لابد أن يحقق هذه الشروط من العلم واليقين والمحبة والإخلاص والانقياد وما إلى ذلك، وإلا كيف تنفع صاحبها؟ لا تنفع صاحبها إما، ويقصد بهذا النفع أمران في الدنيا. بالنسبة لأحكام الدنيا يكتفى بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكف عنه ويعصم ماله ودمه، وهكذا كان يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام ممن قالها. لكن بقينا في أحكام الآخرة التي يتعلق بها أمران دون الجنة، إما الدخول وإما الخلود، إما الدخول في النار أعاذنا الله وإياكم، وإما الخلود فيها. إذن ينتفع إذا قال بالشروط المعتبرة، يمنعه ذلك أول شيء قطعا من الخلود إذا دخل، وينفعه أيضا من الدخول أولا. فإما ينفعه من الخلود إذا دخل، وإما ينفعه من الدخول بالأصالة فيكون مع الداخلين في الجنة من أول وهلة. الشروط توفرت، الموانع وهي المبطلات والنواقض انتفت. تم الحكم بهذا أم لا؟ هذا مثال من أفراد وآحاد هذه القاعدة. قال إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. ولذا في الدنيا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واستقام عليها لم يأتي بناقض من النواقض، تم له الحكم بإسلامه وتوحيده وصحة دينه واعتقاده. قال فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح، أما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له. يريد أن يقول على اللسان واجبات ومنه حقوق، عليه حقوق، هذه الواجبات منها أصل ومنها فرع. الأصل في هذا الإقرار بلا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله أولا. طيب التسبيح متممات، التكبير متممات، قراءة الأذكار متممات إلى آخره. قال النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له، وأما الذي على القلب فهو إقراره واعتقاده وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه لشرك أهله ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به. كذلك أعمال القلوب فيها أصول وفيها فروع، واجبات ومستحبات. وأما الذي على الجوارح في انقيادها للعمل بالتوحيد وأعمال الظاهرة والباطنة، هذه شروطه. الجوارح تكف عن عبادة غير الله، فلا يسجد لغير الله، هذه الجوارح لا تسجد لغير الله، لا تركع لغير الله. إذن الجوارح يا إخوة عليها أعمال فعلية وعليها أعمال تركية، عبادات فعلية وعبادات تركية، منها ما يتعلق بأصل التوحيد والعقيدة، ومنها ما هو متممات واجبات ومستحبات. قال وأما موانع ومفسداته فهي ضد هذه الشروط. نحن الآن عندنا موانع التكفير، معنا أيمن كم هي موانع التكفير؟ واحد، اثنين، الجهل، ها ها، النسيان، ها، عدم البلوغ، ها، الجنون، ها. طيب بقي شيء، النوم، واحد، ها. ذكرت أنت بارك الله فيك الإكراه، ضده الاختيار. ذكرت نعم اللي قتلوا السمك نعرف القواعد دي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يأنبه وكان القواعد دي أسامة رضي الله عنه قال له قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وقعد يأنبه. أخونا ذكر التأويل، شوف أخونا ذكر التأويل، قال قالها متعودا يا رسول الله، صح؟ قالها متعودا رسول الله. انت خليك في السؤال الاول وبعدين هنشوف اللي بعده، نحل عقده عقده. النبي عليه الصلاة والسلام لام أسامة وعنف صح؟ طب أسامة اعتذر به بأنه قال متعودا، قالها متعودا لم يقولها مخلصا. شوف احنا ذكرنا من ايه؟ من الشروط الإخلاص. فأسامة ظن أنه قالها متعودا خائفا من لما رأى بريق السيف. هو ده كلام إذا متأول عذر أسامة ولا ما عذرهش؟ عذر فهمتني؟ لكن علمه وعلمه فهمتني؟ طيب إذا يا إخوان أنا قصدي إيش؟ إن الشروط ضد الموانع، الموانع ضد الشروط. إحنا ذكرنا العلم وضده الجهل في موانع التكفير. العلم شرط والجهل مانع، واضح؟ الاختيار والتعمد شرط والإكراه مانع، هذا ضد هذا، هذه موانع التكفير. طب هل نستطيع أن نذكر ما هي الآثار المترتبة على الردة عند أي من أين؟ إيش؟ ها؟ واحد ها؟ الدليل من بدل دينه فاقتله، هذا واحد. ثلاثة وأربعة هي ما شاء الله. ها يلا ها منع الإرث، أحسنت. ها موالاته، عدم موالاته. طيب بقي شيء كذلك. ها خلاص خلصنا، انتهت على طول كده. التفريق بينه وبين زوجته، ها الاستتابة كذلك، ها شو الآثار المترتبة على الردة؟ كثيرة. عندك يا أحمد اذكرها تاني، اذكر الذي ذكروه. واحد حل دم، هذا واحد، وحل مال، ها منع الإرث، الاستتابة، لا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين. بقي شيء، عدم موالاته، منع الموالاة، منع التزويج، تفرقة بينه وبين زوجته، منع التزويج من أساسه وبعدين تفرقة بينه وبين زوجته، هذه مسألة. عرفنا نشوف الآثار المترتبة على الردة كثيرة، عادنا الله وإياكم. طيب غيبته كذلك، غيبته لأنه يعني أحل للناس أن يتكلموا في أرض بخلاف غيبته، أحسن، بخلاف المسلم فله حرمة من ناحية الغيبة وعيبه ودمه. قال وأما الذي على الجوارح في انقياده العمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة، هذه شروطه، وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها. وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية. فالشرك نوعان، أكبر وأصغر. الشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، الشرك الأكبر يمنع التوحيد، يمنع ثمر التوحيد والانتفاع به ويبطله بالكلية. والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. فإذا فهمت هذه، فهمت النصوص التي فيها، أي من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا. نعم، من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبي دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة، مع بقية الشروط، مع بقية الشروط ومع مراعاة انتفاء الموالاة. رجل يقولها وهو يسجد للولي أو للضريح، علم فهم ممن تقوم به الحجة، ممن أزال عنه اللبس، لا تنفعه تلك القولة، قول لا إله إلا الله لا ينفعه، وهو مصر على الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، والشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أي من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، إذ ليس مجرد القول، وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد بالقول التام والعمل التام، أي المتوفر شروطه والمنتفي عنه موانعه، والذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص وكونها على السنة. ولذا اشترط العلماء شرطين لقبول العباد: الإخلاص واتباع السنة. واتباع السنة يستلزم مراعاة ستة أمور: السبب والجنس والزمان والمكان والكيفية والمقدار، وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه وهي نواقضه. ولذا في كتاب الوضوء من مصنفات الفقه تجدون العلماء يقولون شروط صحة الوضوء، انظر كم يحافظون على صحة العبادة التي نقوم بها، لولا هذا لفسدت عبادتنا. شروط صحة الوضوء، ثم فروض الوضوء، فرائض الوضوء، أركانه، ثم واجباته، ثم سننه ومستحباته وأدابه، ثم يذكرون نواقض الوضوء وموانع صحته والمبطلات لهذه العبادة. قال كذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها، وكذا الزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه مانع، كذلك النكاح وسائر العقود لا شروط وموانع. اشترطوا في صحة العقد الولي، وطائفة من العلماء بل جماهير اشترطوا الشهيدين، حضور الشهيدين معنا، واشترطوا جميعا رضا الطرفين، رضا الزوجة معنا، واشترطوا شروطا لصحة هذا العقد، وقسموا النكاح إلى أنكحة صحيحة وأنكحة فاسدة. كل هذا انطلاقا من هذه القاعدة، لابد في صحة العقد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. كذلك اشترطوا في صحة العقد الإشهار، فإن من علامات زواج السفاح ونكاح السفاح السر، وذكروا واجبات ومستحبات وتمم هذه الأشياء. قال وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام، وليكن هذا الأصل على بالك وحكمه في كل دقيق وجليل. فللدعاء شروط وموانع قبول الدعاء. من موانع استجابة الدعاء الأكل من الحرام، ومن شروط استجابته طيب المطعم. كذلك الشروط الأخرى، وقال فللدعاء شروط وموانع. للدعاء فقه وله شأن، كم غفل الناس عن أداب الدعاء وعن شروط الدعاء. قال فللدعاء شروط وموانع. واحد يسأل ربه منزلة نبي، في حد يبلغ هذا؟ تعد إنه لا يحب المعتدين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. رجل يسأل ربه أن يكون امرأة، هل هذا دعاء؟ يسأل ربه منزلة نبي، يسأل ربه أن يخلد، طب مستحيل، مستحيل هذا. مش لا نقول مستحيل، بل مخالف للسنة الكونية. إنك ميت وإنه ميت، فلماذا تطلب ربك هذا المطلب؟ لن يستجاب لك. لو كان أحد يخلد فيها لخلد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تطلب التخليد بالأرض؟ لا يكون، وأنت غير مأمور بهذا الدعاء. إذن لم يراعي شروط الدعاء ولم يجتنب موانعه. الذي دعا بهذه الطريقة ما راعى شروط الدعاء ولم يتحرى اجتناب الموانع. إذا قال فللدعاء شروط وموانع، وللمحبة والحقوق والرجاء والتوبة شروط. ذكر العلماء 5 شروط للتوبة: 1 الإخلاص، 2 الإقلاع، 3 الندم، 4 العزم على ألا يعود، 5 أن يكون في الوقت. والوقت وقتان: وقت خاص ووقت عام. ذكروا التوبة موانع، لقبول التوبة ذكروا لها موانع وذكروا لها شروط. كل هذا مما يندرج، إنما ذكر أمثالا ليستدل بها اللبيب عما وراءها. قال والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها إنه جواد كريم. في البيت 37 قال ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. قال هناك أشياء توجب الضمان، توجب الضمان من وروش الجنايات وقيم المتلفات. رجل أتلف شيئا يضمن، رجل اعتدى على آخر بهذا أرش. قال هناك أشياء توجب الضمان، لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة. ومفهوم هذا البيت أن ما نشأ من غير المأذون فيه فإنه مضمون. طيب رجل عند الوالي وظيفته القصاص، طب هو اقتص من رجل فقطع يده بأمر القاضي، طيب بعد أن قطع يده سار الجرح وأضر بقية الذراع، طب هو رجل متقن في القصاص، شاء الله سبحانه وتعالى أن يتضرر هذا المقصوص، فصارت الجراحة لبقية الضرر. طب هو فعل شيئا مأذونا فيه ولا شيء غير مأذون فيه؟ فعل شيئا مأذون فيه، إذن لا يضمن. لكنه لو أضر الرجل في شيء غير مأذون فيه وجنى عليه واعتدى عليه يضمن. معنى؟ قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. يعني أتى بشيء مأذون فيه، تسبب هذا الشيء المأذون فيه بضرر، هل يضمن؟ الجواب: لا يضمن. أما إذا فعل هذا الشيء في حالة غير مأذون فيها له فإنه يضمن. قال: ومفهوم هذا البيت أن ما نشأ، أي ما نتج من غير المأذون فيه، فإنه مضمون، فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. مثال هذا: أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، هل تضمن تلك السراية أم لا؟ قلنا: السراية يا إخوة سريان الجرح لبقية البدن، سريان الجرح وتطوره حتى تزهق نفسه، يسمى هذه عند الفقهاء السراية. قال: الجواب إذا كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر لا يضمن، وإن كان القطع جناية، جناية أي اعتداء وتجاوز من أساسه، ضمنت السراية تبعا للجناية. الآن اعتدى رجل على آخر، ضربه على يده قطعه، الرجل مقطوع له المجن عليه المجروح، قعد يوم يومين في الإنعاش، بعد يومين قالوا مات. ماذا سنحمل هذا المعتدي؟ هنحمله دية الكف ولا دية النفس؟ الجواب: دية النفس. السبب السراية. السبب ماذا؟ السراية. قال: فإن سرايته هدر، وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية. السراية يعني الأثر الناشئ الأخير من وراء الجناية. وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان ويصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى تلف في الحديث فليقاتله، مش معناه يمسك السكين ويطعنه، لا، يقاتله أي يدفعه بيده. معناه هو قال يقاتله ولا قال يقتله؟ في فرق بين هذه. معناه إذا مر بين يديه فليقاتله، يعني يدفعه، ويدفعه بالأيسر لا يدفعه بالأشد الأنكى. معناه دين الإسلام دين رحمة ومراعاة حقوق العباد. بعض الناس ربما يفهم فليقاتله يبكسه أو يطير له صف الأسنان، أو بعدين أنت في صلاة ولا في حلبة ملاكمة؟ ها، هذه مشكلة. فالآن يقول الشيخ رحمه الله: وكذا لو أراد أن يمر بين يدي إنسان وهو صلي ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه، المقصود ليس البدء بالأشد، إنما المقصود البدء بالأيسر. طب هو دافعه بما أجازه الشرع، تضرر الرجل، وأنت ممكن بعض الناس كده تتعمله كده ممكن يسقط الطب ميت، طب أنت تعمل إيه؟ لا يحمل. ها؟ فوكزه موسى فقضى عليه، مجرد وكزه قضى عليه، هذا خطأ. معناه هل يضمن؟ الجواب لا يضمن. قال ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفيه أو تلف بعضه، لم يضمن، لأنه مأذون له من الشارع أن يدفع، ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه. ما شاء الله، ما أحسن هذه القواعد وما أجلاها وما أيسرها، تجمع لك شتات المسائل الفرعية. قال ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته ثم عقره، العقر هنا الذي يظهر لي أنه الجرح، تزوج شاب صغير، طيب عند جماعها نشأت جراحة، أسالت دما، طيب ثم ماذا؟ وهو من النسوة من تحتمل، ومن النسوة لا تحتمل، قد تكون صغيرة لا تحتمل وطء، فالعلماء يفرقون. قالوا من أمثال هذا أنه لو وطأ زوجته ثم عقرها، فإن كانت يوطأ مثلها، يعني يكون مثلا في المجتمع هذا المرأة تتزوج على 15 سنة مثلا، وسنها هكذا فعلا، سن الفتاة هذه، طب حصلت الجراحة هذه وهي لا يوطأ مثلها يضمن، طب إذا كان يوطأ مثلها لا يضمن. معنى قال ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كان يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر. العقر في اللغة أو العقر في اللغة يأتي بمعنى كثير، يأتي العقر بمعنى منع الإنجاب، وامرأتي عاقر معنى، ويأتي بمعنى القتل، ويأتي بمعنى السقوط، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أبو بكر يخبر الناس ويؤكد لهم موت النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم الآية إنك ميت وإنهم ميتون، فعقر عمر بن الخطاب مع أنه قوي شديد، هذا البدن عقر ساقط، فعقروه في القرآن أي ضربوا قوائمها بالسيف فمات. فيأتي العقر بمعاني كثير، عقر الشيء كذلك أي وسط الشيء وقعره. قال فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر، لأنه مأذون في إيه؟ في أي في الزواج والوطء والنكاح والجماع. وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه، معناه يعني ربما يتزوج شاب غير بالغ، طب لا تحتمل، أضر بها، يضمن هذه الجراحة، والجروح قصاص، هذا أول شيء. ثم ينتقل من القصاص إلى الأرش والديات. قال ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم أتلف به إنسان أو حيوان، فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضامنا. ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليه، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعبي ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية، والله أعلم. يعني هذه تأخذ حكم هذه وتلك تأخذ حكم الأخرى. ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك، يعني في أصل الغضب، متأولا في أصل الغضب أنه لله ليس لنفسه، متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن حاطب ابن أبي بلتعة: إنه منافق واعترضه النبي، أو اعتراضه على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية لما قال: لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وأبو بكر الصديق لم يعترض في هذا بشيء، لما كان يقول إنه رسول الله والزم غرزه عليه الصلاة والسلام، بخلاف من قصده متابعة هوى والحمية لنفسه، فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. إذن سبق معنا عدة أبيات وعدة قواعد. الأولى في البيت 34 بيان بعض ألفاظ وصيغ العموم، كمن وما، أسماء الشروط جميعها تفيد العموم، أسماء الأسماء الموصولة جميعها تفيد العموم، معنى يا إخوة. لكن المؤلف رحمه الله ذكر بعض من هذا يستدل بها على ما ورائها. كذلك مما يفيد العموم والاستغراق والشمول: المفرد إذا أضيف: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، وما إلى ذلك. كذلك الجمع إذا أضيف، كذلك الجمع إذا أضيف. ثم ذكر قاعدة هامة في البيت 36 أن الحكم لا يعتبر إلا بتوفر شروط وانتفاء موانعه. كذلك في البيت 37 يتكلم على مسألة هامة، أمر الضمان، ضمان قيم المتلفات وأروش الجنايات، متى يستحق هذا المكلف؟ والتفرقة بين الشيء المأذون فيه والشيء غير مأذون فيه. ثم القاعدة التي تليها في البيت 38: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. الحكم يدور مع علته حيث ضارب، معنى وينتفي بانتفاء العلة. الحكم يدور مع العلة وينتفي الحكم إذا انتفت العلة. وهناك فرق بين العلة والسبب، السبب يكون خفيا والعلة تكون ظاهرة، معنى كما سيأتي. وأيضا العلة يعني ممكن أن نقول كل علة سبب وليس كل سبب علة. الآن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، ولا نقول دخول الوقت علة لوجوب الصلاة، إنما نقول سبب. قال: العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه. مصلحة، الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. الآن الخمر حرمت، ده علة الإسكار، تحريم الخمر فيه مصلحة. طيب الزنا حرم لعلل كثير معنا، وهناك أسباب. قال العلة مثل القتل العمد، العدوان علة لوجوب القصاص. من أين تؤخذ العلة؟ أول شيء تؤخذ العلة من النص، كان يقول من أجل ذلك، شوف من أجل ذلك كتبنا مثلا، أو من كي أن تميد بكم لئلا. معنى النبي عليه الصلاة والسلام حرم ادخار الأضاحي في سنة من السنوات من أجل الدافة، الدافة جماعة فقراء وردوا المدينة، كانوا يحتاجون إلى الطعام وإلى الغذاء وإلى اللحوم، ثم رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في بعد فيما بعد أن يأكلوا ويدخروا ويتصدقوا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ذكر العلة. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنا من الطوافين عليكم الطوافات، ذكر العلة. كذلك ذكر العلة في قول من بدل دينه فاقتلوه. فالعلة تجتمع مع السبب في التسمية إذا كان المعنى معقولا، مثل الإسكار في تحريم الخمر، فإذا خفي المعنى سمي هذا الخفي سببا، سمي هذا الخفي سببا، لا يسمى علة. والعلة يا إخوة يصح فيها القياس، لكن السبب ما يصحش فيه القياس، السبب ما يصحش فيه القياس، لأنه بخلاف العلة. الآن عندكم سبب مثلا صيام شهرين متتابعين في باب الظهار، السبب في هذا جاءت امرأة فاشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع من زوجها، فلا نسمي هذه علة، إنما نسميه سببا، فلا يقاس على السبب وإنما يقاس على العلة. ولذا القياس أربعة أركان، أصل وفرع وعلة وحكم. ما ينفع في باب القياس نستبدل العلة بقولنا بالسبب. قال العلة يصح فيها القياس، وإذا كان السبب غير معقول معنى بأن خفي على العقل أن يدرك مناسبته للحكم فيقتصر على تسميته سببا ولا يسمى علة، مثل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. صلاة المغرب مثلا، مغيب الشمس سبب لصلاة المغرب، صوم الشهر رؤية الهلال سبب لصوم الشهر، حد الشرب الذي هو 80 جلدة، حد الشرب سببه الشرب، لا نسمي الشرب علة للحد، فأصبحنا نفرق بين العلة والسبب. فلو كل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته، يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات، الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، الزكاة فيها تخفيف، الصوم كذلك، الحج كذلك، العمرة ونحوها من الأحكام إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا علمت المشقة علمت هذه الأحكام. الآن في الحج، إذا احتاج الرجل أن يحلق رأسه للضرورة، هل يكون به حكة أو قمل أو ما إلى ذلك من الأمراض، أبيح له تخفيفات. كذلك لو به حكة، الإنسان لو به حكة في بدنه كجرب ونحوه، أبيح له لبس الحرير ليدفع هذا المرض ولا يتأذى باللباس الأخرى بالملابس الأخرى. تخفيفات منوطة بوجود العلة، بوجود العلة وعدمها. قال: وإذا علمت المشقة علمت هذه الأحكام. الآن في السفر وفي نهار رمضان خفف على المسافر ورخص له الإفطار وجماع الزوجة، هذه علة. انتفت العلة، هو في الحضر يجب عليه الصيام ما دام قادرا صحيحا وما إلى ذلك. قال: ومن ذلك التكليف والبلوغ والعفو. علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القود في الجنايات. القود يعني القصاص، ووجوب الحدود والعقوبات كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه، وكذلك التمييز. لماذا يا أيمن سمينا دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة؟ سؤالك الذي سألت عنه قبل عدة أيام، الفرق بين العلة والسبب هو هذا. طيب، ما هو، لماذا سمينا هذا سببا؟ لأنه خفي وغير معقول، بخلاف العلة. حرم الخمر لعلة الإسكار، معناه حرم لحم الخنزير لعلة كذا، لأضراره، لمفاسد. حرمت الميتة لكذا، علة معقولة المعنى. معناه قال: وصحة العقود في المعاملات ووجوب القول في الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه، وكذلك التمييز له أحكام. والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات، لا تصح إلا به، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. الآن عند أخينا أنس، لا يقضي القاضي وهو غضبان، علة ولا سبب؟ علة، علة، لأن الغضب يشوش عليه. طيب عند أخينا محسن، لا يقضي القاضي وهو جوعان، علة، تشوش فكر. طيب لا يقضي القاضي عند الشيخ أحمد وهو حاقد، علة، تشوش ذهني. تصور رجل حاقد يريد الخلاء وأنت تستفتيه مثلا في شيء، رأسه مش معاك، عقله مش معاك، لا، بينتظر مثلا موعد الطائرة الآن، هيركب الآن، بتستفتيه في حاجة. طب هيرد عليك ازاي؟ لو مشغول. اذا العلة هنا معقولة، ظاهرة، ليست خفية. طيب، ولذلك يا اخوة، سفيان الثوري احيانا كما مر في ترجمته، ربما كان يذهب يشتري شيئا، فيأتي واحد من طلابه بيستفتيه في مسألة دينية علمية، فيقول: دعني فإن عقلي عند درهمي، أنا الآن مشغول، أطلع إيه ولا هعمل إيه ولا أشتري بكم ولا إلى آخره. معنا يا إخوان؟ طيب، في البيت 38: وكل حكم دائر مع علته، وهي ما يردد الفقهاء، الحكم يدور مع علته حيث دارت، يوجد بوجودها وينعدم بعدمها، وهي التي قد أوجبت الشرعيات. وقال في البيت 39: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. وهذا اندراجا من قوله تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود. إلا شروطا حللت محرما. نعم، كل شرط جائز إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. أحسن من توسع وأفضل من توسع في هذا الأحناف في بيان الشروط، وألفوا فيها كتبا مستقلة، كتب الشروط، حتى أن الإمام الطحاوي ألف كتابا في الشروط، الشروط الكبير والشروط الصغير، من مؤلفات الطحاوي رحمه الله وغيره من الأحناف، ألفوا في أمر الشروط وتوسعوا فيه. قالوا هذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. عندكم الآن شروط في البيع صح؟ وشروط للبيع. في شروط في البيع، منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. وهناك شروط لصحة البيع، شروط للبيع يعني لصحة البيع، وشروط في البيع في إطار العقد. خلاص، أبيعك الناقة على أن تحملني إلى الصعيد مثلا، عند صيدلية الدكتور مثلا، فيها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشترى البعير من جابر، واشترط عليه جابر أن يوصله يعني أن يحمله إلى المدينة. هذا شرط في البيع. معنى واحدة تزوجت رجلا بعقد صحيح وأولياؤها قالوا بشرط ما تزوجش عليه، أنت بالخيار. هذا ما فيش فيه تحليل ما أحل الله، تحريم ما أحل الله، لا، ليس فيه تحريم ما أحل الله، إنما دي شروط أنت بترضى بها ما بترضاش بها، دي رجع لك. لما قالوا له بشرط ألا تزوج عليه، هذا لا يفت في صحة العقد ولا يبطل العقد. معنى يا إخوة أن هذه الشروط راجعة إلى الأشخاص، إلى رضا الأشخاص. طيب تزوج امرأة فاشترطوا عليه، أنت ما تنقلهاش من دمياط الجديد، ما توديهاش المنوفية، توديهاش مش عارف فين، توديهاش مش عارف فين، خلاص هذا شرط في العقد مش للعقد. إذا في شروط للشيء وفي شروط في الشيء. معنى؟ تفضل شيخ. لا يبطل العقد، إنما هذا من واجبات تتميم العقد. لكن هو أيضا خالف النبي، الله سبحانه وتعالى قال أوفوا بالعقد، معنى وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. في بعض الناس بيحتال، وربما أنه مثلا اضطر إلى الزواج بالثانية على هذه المشروط فيها بالشرط لأسباب قاهرة، اختلف الأمر، فكل مسألة لا حكمها. قال أفأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة. طيب واحد هيبيعك العقار بشرط ألا تنتفع به، هذا مبطل العقد من أساس. معنى يا إخوة زوجك المرأة بألا تستمتع بها، هذا مبطل العقد من أساس. معنى يا إخوة إذا في شروط للشيء وفي شروط في الشيء، وفي شروط صحيحة وفي شروط باطل. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. المقصود أيما شرط لا يوافق حكم الله، ليس المقصود في كتاب الله المنزل، إنما المقصود في عموم حكم الله سواء في التنزيل أو في السنة أو في إجماع السلف. معنى أيما شرط ليس في كتاب الله، معنى كتاب الله عليكم أي حكم الله عليكم، هذا حكم الله. قال فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محظور من الشارع. ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإيجار والجعالة. جعالة مقصود بها الجائزة، مقصود بها الجعل على العمل الفلاني، اعمل كذا ولك كذا، الجعل والجائزة والأجرة. قال والشروط في الرهون والضمانات، أنا أعطيتك رهنا أرضا مثلا، طيب جئت أنت أخذت هذه الأرض رهنا فزرعتها فاستثمرتها ولم تعطني شيئا وأنا مالك الأرض، هذا مخالف، مخالف لشروط وأحكام الرهن. قال وشروط، والشروط في الرهون والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاوضين، إذ لم يفي أحدهما بما عليه منها كان الآخر الفسخ. والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع كما سبق أن ذكرنا بعض الأمثلة، والإيجار والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل حرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي منثورة في كتب الأحكام. قال في البيت 41 تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، تزاحم على العبد عدة أمور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، قرع بين نسائه، أسهم، يسهم، يفعل سهما لهذه وسهما لهذه، من خرج سهمها خرجت معه وسافرت معه. فالقرعة معمول بها في الأمور التي لم يبينها الشرع في الحقوق إذا تزاحمت، معنى؟ قال يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق أو جهل المستحق لحق من الحقوق، غاب الإمام الراتب، غاب المؤذن الراتب، تزاحم على الأذان اثنان أو ثلاثة، نعم يسهم بينهم، من خرج سهمه فهو حق بالأذان أو بالإمامة إذا كانوا في القراءة سواء أو في الشروط سواء. معنى يا إخوة أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، تساو في المزية، نعم، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. وتحت هذه القاعدة وأنتم تعرفون قصة كفالة مريم عليه السلام، لما اختلفوا وتزاحموا فيما بينهم وتشاحم، فكان ضرب السهم بينهم، فخرج سهم زكريا عليه السلام فكفلها عليه السلام. قال وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة، يعني أن يكون إماما في صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما. وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة، معنى إذا تنازع اثنان لقطة، مثلا اثنان لقي دبابة مثلا، وأنتم مستغربين لا حصل، كل منهم يقول هي لي، حصلت في سنة من السنوات، وتحاكموا عند بعض أهل العلم المشايخ، واحد يقول أنا أول من وصلت إليها، والثاني يقول أنا بس أنا الذي سقطها، أنت ما تعرفش تسقها، ما تعرفش تقودها، فتشاححوا. وطبعا الدبابة هذه ما كانت أنها يقسموها نصفين بينهم، وبيسلموها الدولة، كان ذلك في بلاد اليمن، والدولة بتعطيهم عوضا عن الدبابة مال، وهم بيتشحوا له ومش عايزين قطع الحديد ولا عايزين جنازير، هم عايزين المال. فكلاهما تشحح بها معنا. فهنا تقع القرعة. طيب واحد اثنين ماشيين امامهم كده، حصلوا ضرر في الف الفان، كل واحد يده وقعت على الظرف. انا الاول، لا انا صاحبها، لا مش انت، تشحح. اذا لم يكن بينهما ما يفرق به القاضي، معنى لم تكن هناك قرينة ولا أمارة ترجح أحدهما على الآخر. فهنا تكون ماذا؟ القرعة. تكون ماذا؟ القرعة. قال وكذلك إذا تنازع اثنان لقطا أو لقيطا، معنى أو مكانا، أو مكانا ونحوه، مكان في المسجد، مكان في ميناء، مكان في المسجد الحرام، مكان في عرف، مكان أو مكان ونحوه، ولا مرجح لأحدهم على الآخر، إنها تستعمل قرعة. وكذلك إذا طلق من نساء واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها. شوفوا بقى عنده أكثر من يعني من امرأة، أو أعتق من عبيده مبهما، فإنها يعني ثم نسي يعني، فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة إلى غيرها من المسائل. قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، يعني إذا اجتمعا عبادتان من جنس واحد وكيفية واحدة وعدد واحد، كرجل توضأ ثم دخل المسجد فنوى أن يصلي ركعتين لسنة الوضوء وتحية المسجد أو قبلية قبل الظهر، راتبة قبل الظهر، يجزئ في هذا أن يصلي ركعتين بعدة نوايا مشتركة. قال إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة، اكتفى أو اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، وذلك في مسائل منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين. والعلماء يبسطون هذه القاعدة، يقول فيها صور لا يندرج الأعلى في الأعلى، معناه لا يندرج الواجب في الواجب. معنى يا إخوة يعني واحد عليه نذر أيام، صيام أيام، ما يدخلهاش في صيام رمضان، لا يندرج الأعلى في الأعلى، ولا يندرج الأعلى في الأدنى. الأعلى لا يندرج في الأدنى، كأن يكون رجل يريد أن يصوم الاثنين والخميس تطوع، فأدخل فيها صيام النافل أو صيام الواجب كفارة وما إلى ذلك، لا يجتمعان، يندرج الأدنى في الأدنى ويندرج الأدنى في الأعلى. أصل هذه المسألة حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لإحدى زوجاتي في الحج أنه يجزئ طواف واحد للقارن طواف واحد، إنما المتمتع ما يجزئه طواف واحد. معنى للمتمتع طواف القدوم والعمرة وعليه طواف الصدر والإفاضة، معنى طواف واحد وسعي واحد في حق القارئ. قال وقاس عليه العلماء من الشافعية وغيرهم ومن الحنابلة من يرجح هذا كما في هذا الكتاب، قال إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزاء عنها. مثال ذلك يا إخوة، رجل أقسم أيمان متعددة على ألا يصل أخته، كفارة واحدة. طيب، أقسم أيمان على شيء ويمين آخر على شيء آخر ويمين ثالث على شيء آخر، كفارات متعددة. معنى؟ طيب، رجل يا إخوة شرب الخمر وزنى وهو أعزب، نعطيله حد الشرب وما حد الزنا؟ يجتمع هذا، يدخل فيها معنى. إذن يأخذ الأعلى 100 جلد، ما نجمعش عليه 180. إذا 180 هذه ما تجتمعش في الشريعة أصلا. هذه اتفقت، قال وقس على هذا، عليه فروع كثيرة. نعم، لو كان محصن ثم ماذا؟ وشرب الخمر واحد الرجل. نعم، لا، لم يقل بهذا أحد. قال نوى بما جميع السنن أجزاء عنها، وكذلك سنة الوضوء. احنا عندنا الآن يجتمع في يوم الجمعة جنابة وغسل الجمعة، الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، يندرج غسل الجمعة في غسل الجنابة. هذا مع ذلك قال وكذلك المعتمر، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاه عن طواف القدوم. إذن المعتمر يعني المتمتع، معنى يا إخوة المعتمر هنا، يا عفوا، المعتمر على ما هو. قال وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاه عن طواف القدوم، ما يلزمش طواف القدوم. قال والقارن يكفي لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وهذا هو أصل المسألة. قال في الباب في البيت 43 وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، وذلك كالرهن لا يباع حتى ينتهي الأمد ويعجز الرجل عن السداد. هو الآن له حكم الرهن، فلا يباع إلا إذا فقد هذا الوصف، ولا يوهب كذلك لأنه في حكم الرهن، فلا يأخذ حكم الهبة، ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذى الراهن. وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب. يعني الآن أنت بعت عقارا على رجل، لا يجوز لك أن تبيع هذا العقار على رجل آخر. المشغول لا يشغل، هذا في ملك رجل، كيف تبيع هذا الملك؟ تبيع على رجل آخر وأنت قد بعته على الأول، العقد الثاني فسد. معنى؟ طيب، رجل أجر محلا لرجل ثم جاء المالك باع العمارة بما فيها المحل، لا يتعارض هذا مع ذاك، هذا استئجار وذاك بيع. معنى؟ لأن انتفاع المستأجر لم ينعدم، وبإمكانه أن ينتفع ولو هو أيضا مع المالك الجديد. معنى؟ فيختلف الصورة الأولى عن الصورة الثانية. الأول الشيء المملوك هذا مشغول بشيء لا يشغل بمثله، فالعقد الثاني باطل، بخلاف أن يشغل بشيء بخلاف، ليس كالحكم الأول كاستئجار وبيع وتملك. قال وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهن ولا يرهن بانشغاله بالوقف، وكذلك الأجير الخاص، ومن استؤجر زمنا كيوم وساعة نحو العمل لا يشغل في هذه المدة لغير ما استأجره، لغير من استأجره، يعني تستأجره أنت وأيضا أخوك ينتفع منه في تلك الساعة، عمك ينتفع منه في تلك الساعة، هذا مخالف. المشغول لا يشغل حتى يفرغ من هذه من هذا العمل وهذا العقد. قال لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به، والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. نعم، الأرض المسبلة وقف، يعني جعلت في سبيل الله، جعلت وقفا. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه، أي نوى المطالبة، فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما أدى عنه. لماذا؟ لأن هذا تطوع وتبرع من الفاعل المؤدي، ويدخل تحت هذا جميع ديون الأدميين من القرض والسلم. والسلم تعريفه تقديم المثمن، تقديم الثمن وتأخير مثمن. والسلم يكون في الزروع والثمار، يكون في غير ذلك، لكن بشروط أن يكون في شيء معلوم قدرا ووزنا وعددا وغير ذلك من الأوصاف. قالوا أثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات. طيب هذا الرجل قام فتبرع بنفقة الزوجة، له أن يطالب بما قام به، وللمماليك والأقارب والبهائم النفقات لهم، ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل، ما على المضمون عنه والمكفول له. أنت كفيل على رجل أديت ما عليه من الدين، يجب عليه أن يؤدي لك، كذلك الضامن. ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه. وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه. الزكوات كذلك الكفارات تحتاج إلى نية، نية المكلف. أما قضاء الديون من قرض وسلم والقيام بالنفقات فلا تحتاج إلى نية، فلا يشترط فيه الإذن. النوع الأول لا يشترط فيه الإذن، أداء القروض، أداء الديون، أداء السلم، القيام بالكفالة، القيام بالضمان، لا يشترط فيه الإذن. هذا معمول به في وجود الشريعة وفي ظل نورها. وأما إذا غابت فتجد الناس يتملصون من الحقوق. ربما أنت في هذا الزمن تقوم تؤدي على أخيك شيئا فلا يعرف لك هذا الجميع ولا يعترف ولا يرد لك شيئا منه، هذا بسبب غياب الشريعة والأحكام. قال فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرأ من من أدى عنه لاحتياجه لنيته، والله أعلم. قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع عن الشيء هو الموجب لترك، الدافع، يقول لك فلان عنده وازع ديني، دافع ديني، دافع إيماني. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة له، ونصب لهم على تركها وازعات طبعية ووازعات شرعية، الخمور كذلك نصب لهم وجعل لهم وازعات طبعية، انظر كده نكاح المحارم واضح جدا جدا الواجع الطبعي. يجلس الرجل مع أخته ولا يجد في نفسه أي غريزة ولا أي شهوة، معنى أخوان واجع طبع. ولذلك من وقع على ذات محرم يعني يقتل، ما قالش اجلدوه لأنه أعزب لأنه كذا، دي ما فيش فيه، لأن الأمر واجع. ولما يكون واجع طبعي وشرعي تغلظ به العقوبة. ولذا أمر بقتل من وقع على ذات محرم. والرجل الذي تزوج امرأة أبيه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يخمس ماله، معنى يعني العلماء في مسألة تخميس المال وإلى آخره احتملوا أشياء أنه كان مستحلا، معنى وإلا في الأصل من وقع على ذات محرم يقتل، وبعدين يقتل بحد السيف ليس بالرجم كما في حال الزاني المحصن ولا بالجلد في حال الزاني الأعزب، لا. قال الواجع عن الشيء والموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباد المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبعية وازعات شرعية، فالذي تميل إليه نفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية، معنى خفة وثقلا ومحلا. يعني الزنا بامرأة أجنبية معنى يختلف عن الزنا بحليلة الجار، هذا واحد. يختلف بالزنا بذوات المحارم، يختلف. قال خفة وثقلا ومحلا. وأما المحرمات التي تنفر من النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشرحها. هكذا عندكم وشرحها؟ ها؟ عندكم؟ فإن لم يرتب عليها عقوبة، طيب، بل يعذر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. طيب، ولذا يا إخوة لا يضرب يعني أكثر من 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، إنما دون الحد فأقل من 10 من باب التعزير. قد يحتاج المدرس في المدرسة مع التلاميذ إلى أن يضربهم في حدود وبهيئة وبطريقة وكيفية، ليس الأمر كما أنه يقيم حدا، لا، بل يعذر عليها كسائر المعاصي، إما بالضرب، إما بالسجن، إما بالمال، إما بالتعنيف والتأنيب وما إلى ذلك. قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعي. يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله في مبدأ الأعمال وختامها، واستدامة لذلك واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه. وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. وأسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أي في ذاته، أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد. والله الموفق للصواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى من الثامن عشر من ذي القعدة سنة 31 و300 و1000 هجرية، فجزاه الله عنا خيرا كثيرا ورحمه رحمة واسعة. سبحان الله الذي بنعمته تتم الصالحات. يلي هذا إن شاء الله عز وجل كتاب القواعد الحسن في تفسير آية القرآن للشيخ كذلك عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وصل السنة إن شاء الله. ثم نواصل دروسنا، وإن شئتم قرأنا في سير أعلام النبلاء لكنه لا يناسب من أجل الوقت. صل السنة إن شاء الله ثم نواصل دروسنا الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.